咱们还要瞬间 الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماء والذين كفروا بآيات الله

سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها بنور ربك ووضع حتى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Yeah.

الله يا سيدنا عليه. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء Yeah. له